بسم الله الرحمن الرحيم. ها هي حامل المسك تعود إليكم في هذا العام الحافل، عام 25 و400 ألف بعد الهجرة النبوية المباركة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نعود إليكم بإصدار رمضاني، وهو تسجيل خارجي من صلاة التراويح بمسجد الراشد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فمن هناك كانت هذه التلاوة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. سورة يونس. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. مع الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. اتصلوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.